بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله، درسنا موصول بالدروس السابقة في ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولحاشيته للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. كنا فيما مضى عند الأصل الثالث، وهو معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واستعرضنا فيما سبق رسالته عليه الصلاة والسلام. فقال المصنف: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ثم مضى يشرح مفردات هذه الآية، فقال: معنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. هذا هو خلاصة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بها إلى قوم خالفوا التوحيد، قوم مشركين حدث فيهم الشرك وخالفوا التوحيد وأعادوا عبادة الأصنام كما فعل عمرو بن لحي، ودعا العرب إلى عبادتها التي كانت في قوم نوح: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وهبل واللات وغيرها من الأصنام التي زين الشيطان للناس عبادتها. فختم الله عز وجل رسله بمحمد عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة وبهذا الدين القويم، وجاهد صلى الله عليه وسلم في الله حق جهاده، وأظهر الله دينه على الدين كله، ومكنه الله سبحانه وتعالى حتى نكس تلك الأصنام وجمعت يوم الفتح وأحرقت، فلله الحمد والمنة. وهذا إشارة إلى أنه لن تقوم لها بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم قائمة حتى يأتي أمر الله، لأنه ليس بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول، وإنما يحفظ الله دينه بمن يهيئهم ويتفضل عليهم من أمته، من حملة ميراثه عليه الصلاة والسلام. لا تزال طائفة، فلا تزال طائفة من أمته، كلما مضى جيل ورثه جيل بعده يحمل ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، ويقيم الله بهم حجته الرسالية إلى قيام الساعة، وقيام الساعة المراد به أنه في آخر الزمان يقبض الله أرواح المؤمنين حتى لا يبقى في الأرض إلا شرارها، فتقوم الساعة على شرار الناس، ولا تقوم الساعة الكبرى، يعني حتى لا يقال الله الله. لقد مكث النبي عليه الصلاة والسلام على تلك الدعوة يبلغ تلك الرسالة، مكث مدة في مكة وهو يقرر التوحيد، وهذا ما عناه المصنف رحمه الله تعالى في قوله: أخيرا أخذ على هذا 10 سنين. ولكن بقي لنا من الحاشية بعض ما بقي من المقرأ الأول، نرغب من القارئ أن يستكمل ذلك على بركة الله، ما بقي شيء من الحاشية. إذن استأنف على بركة الله من هذا المقرأ ثم نعود للحاشية إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، فبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، أي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان التوحيد والدعوة إليه وبيان الشرك والإنذار عنه والتحذير منه 10 سنين، قبل فرض الصلاة التي هي عماد الدين وقبل بقية الشرائع. وبهذا يتبين لك أن حقيقة ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ودعت إليه الرسل كلهم هو الإنذار عن الشرك والنهي عنه. ودعت إليه الرسل كلهم. نعم. هو الإنذار عن الشرك والنهي عنه والدعوة إلى التوحيد وبيانه وتوضيحه، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه خلاصة الرسالة لكل رسول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه خلاصة الرسالة، ما يدل على أن دين الرسل واحد وهو التوحيد. إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهم يقولون لأممهم كما سيأتي: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه هي خلاصة، يعني خلاصة الإسلام، أو هو دين الرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم. وأيضا فيه أدلة، دليل آخر. نعم. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هنا كل أمة يدل على أن الرسالة عمت، وما بقي أمة إلا وقد أقام الله عليها الحجة بالرسل، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم. في كل أمة، يعني إن الرسالة عمت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عن نوح وهود وصالح وشعيب. نوح أول الرسل إلى قوم مخالفين. نعم. وهود وصالح وشعيب كلهم رسل. نعم. أول شيء بدأوا به قومهم أن قالوا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أول شيء دعا إليه أن قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم. قال المخالفون المشركون أبو جهل وأضرابه: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. بمجرد ما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، لما سمعوا لا إله إلا الله كان جوابهم: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. مما يدل على أنهم يفهمون من معنى لا إله إلا الله ما لم يفهمه كثير ممن ينتمي إلى الإسلام. يعني كثير ممن ينتمي إلى الإسلام يقول لا إله إلا الله، ومع ذلك يدعو غير الله، ومع ذلك يتعلق بغير الله. أما أبو جهل فقد فهم منها مراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدعى غير الله ولا يتقرب يتعلق بغير الله، وأن ترفض الآلهة الأخرى، ترفض عبادتها، يرفض الاستشفاع بها، يرفض جعلها وسائط بينهم وبين الله تقربهم إلى الله زلفى. فهموا هذا رأسا فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هذا الفهم هو الذي تقوم به الحجة، هذا الفهم الذي فهمه أبو جهل وأضرابه أمثاله هو الفهم الذي تقوم به الحجة عليهم، ولذا أصبحوا كفارا لأنهم فهموا معنى لا إله إلا الله فخالفوها عن علم، خالفوها عن علم. أما بعض أو بعض من يدعي الإسلام وهو لا يفهمها حقيقة، يعني وإن كان أبو جهل، يعني وإن كان هو قد تدنى في الجهل أكثر من جهل أبي جهل، لكن ما بلغ من العلم ما تقوم به الحجة عليه، فلا بد من تعليمهم، لا بد من بيان معنى لا إله إلا الله، لا بد من إقامة الحجة عليهم، لأن من عرف التوحيد فتركه فهو كافر. هنا نقول من عرف، نشترط المعرفة. من عرف الشرك ففعله فهو كافر، فنحن نشترط المعرفة، ما إذا فقدت المعرفة فلا، لا بد من المعرفة. وإذا فقدت المعرفة من غير تفريط ولا إعراض، نعم، لكن إذا فرط فيما لا يسعه جهله، أو أعرض عن الذكر بعد إذ جاء ذكر بآية فأعرض، هذا لا يعذر بالجهل، لا يعذر بالجهل. أي نعم، وتكون قامت عليه الحجة بمجرد التذكير الأول الذي أعرض عنه، وقامت عليه الحجة بما عرف أنه لا يسعه جهل ما يدعي، يقول أنا مسلم ولا يعرف معنى مسلم، إذن هو لا يسعه جهله، لا يسعه جهله. إذا ذكر ونبه أن المرأة لا يسعه جهل ضروريات دينه فلا يعتذر بهذا، ولهذا نحن نتوقف فيما عمت به البلوى من وجود أكثرية من المنتمين إلى الإسلام في غير هذه البلاد، يتعلقون بالأموات، يتعلقون بالقبور، يتعلقون بغير الله، يطوفون حولها، نتوقف وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بألفاظهم وبأقوالهم، لكن يفعلون هذا إما تقليدا لعلماء سوء، يقولون لهم إن هذا هو مما جاء به الرسول، وهذا هو محبة الصالحين، وهذا هو التوسل، هذا هو الوسيلة، فلا بد أن تبتغوا إلى الله الوسيلة، ويشبهون عليهم. وإما أنهم نشأوا في هذا الوسط وليس عندهم من ينبههم. الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما سأله السويدي من العراق، وربما سأله الشريف، عما يعني حتى قيل له إنك تكفر من لم يهاجر إليك ويدخل تحت طاعتك من المسلمين، فقال في جوابه: إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، فكيف، لأنهم جهال، قال، وليس عندهم من ينبهه، فكيف أكفر من لم يهاجر إلي ولم يدخل تحت طاعتي من المسلمين؟ بل أشهد الله وملائكته ومن حضر من المسلمين أن المسلم هو المسلم حيث كان. فيعني كلامه رحمه الله يبين وهو الحق، أن الشخص إذا كان ليس عنده من ينبهه ويقيم عليه الحجة فإنه لا بد من تنبيهه، لا بد من البيان له. أي نعم، ثم إذا عرف التوحيد فتركه فهو كافر، وإذا عرف الشرك ففعله أنه هو دين أبي جهل فهو كافر. ولهذا لا بد من إقامة الحجة. نعم، والله أقام الحجة بالرسل، أقام الحجة بالرسل. وأبو جهل عرف مراد الرسول صلى الله عليه وسلم رأسا، فلديه من العلم ما قامت به الحجة، لكن ليس لديه علم الاهتداء كما كان لدى أبي بكر وعمر. الله تفضل على أبي بكر وعمر بفضل زائد، والفضل لله، الفضل لله، من تفضل الله عليه فذلك فضل الله عز وجل، يؤتيه من يشاء وهو الحكيم العليم. الله أعلم حيث يجعل رسالته، كذلك الله أعلم حيث يجعل فضله سبحانه وتعالى. فلا يشترط في قيام الحجة علم الاهتداء، لا يشترط في قيام الحجة علم الاهتداء، ولكن يشترط في قيام الحجة العلم بالمراد. فلما علم أبو جهل مراد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله، سبحان الله، تعجبون من التوحيد. وهكذا البلية إذا عمت، نسأل الله العفو والعافية، السنة تعتبر بدعة ويستذكرون السنة. نعم، نسأل الله السلامة. أجعل الآلهة إلها واحدة، كيف يستنكرون التوحيد؟ نعم، تفضل. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، هذا منهج الدعوة. نعم، هذا منهج الدعوة، أول ما يبدأ به في الدعوة، سواء كان المدعو عالما أو غير عالم، سواء كان المدعو كتابي أو غير كتابي أو وثني، فأول هذا المنهج، أول ما يبدأ به هو التوحيد. نعم، كما في المنهج الذي رسمه صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن. نعم، ماذا قال له؟ قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية فادعهم إلى توحيد الله. وهذه الروايات يفسر بعضها بعضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث بالدعوة إلى التوحيد، وذلك لأنه أساس الملة الذي تبنى عليه، وبدونه لا ينبني شيء من الأعمال. أي بدون التوحيد خلاص لا يصلح شيء من الأعمال. التوحيد هو أساس الملة الذي تبنى عليه، وبدونه لا ينبني عليه شيء من الأعمال. التوحيد هو سر قبول الأعمال، هو سر صلاح الأعمال، سر صلاحها الإخلاص. توحيد أي عمل لابد من الإخلاص لوجه الله والمتابعة، المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، بغير هذا لا يقبل عمل ولا يصلح. بغير الإخلاص والمتابعة لا يقبل ولا يصلح ولا يصلح. نعم، فالتوحيد هو الأصل، بل هو الروح، بل هو سر قبول الأعمال وصلاحها. نعم، نعم. وبقية شرائع الدين فرع عنه. حتى الفرع هذا لابد فيه من التوحيد. حتى لو تصلي ركعتي نافلة، ركعتين نافلة، سواء كانت إنشائية أو ذات سبب أو من الرواتب، أي نعم، هذه النافلة إذا لم تكن يعني مبنية على التوحيد لا تقبل. نعم، الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة، فما في شيء اسمه أصل وفرع في الشريعة. أي نعم، بل لابد أن يكون التوحيد هو روح كل عمل تعبدي لله عز وجل مع المتابعة. أي نعم، هذا التقسيم تقسيم علمي، لما نقول أصل وفرع كلام العلماء رحمهم الله يقصدون معنى صحيحا، وهو التقسيم الذهني، تقسيم العلمي. لا يعني ذلك أن هناك شيء اسمه توحيد وهناك شيء اسمه فروع ومنفصلة الفروع عن التوحيد، لا، إنما هذا التقسيم تقسيم علمي، مثل ما نقسم أبواب الفقه إلى باب العبادات وباب المعاملات وباب نعم، فهذا التقسيم هو تقسيم علمي لا وجود له إلا في الذهن في العلم فقط. أما في يعني تحقيقه فلا بد من أن يكون ملازما للتوحيد، وإلا فلا يقبل ولا يصلح. نعم، فالتوحيد هو الأصل، وبقية شرائع الدين فرع عنه، فإذا زال الأصل زال الفرع، ف... أي بيان أبين من هذا على أن التوحيد أوجب الواجبات ومعرفته أفرض الفرائض. صحيح. نعم. كونه صلى الله عليه وسلم أخذ 10 سنين يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك قبل أن تفرض عليه الفرائض. نعم. يعني هذا من البيان على أهمية التوحيد. كان أخذ 10 سنين. نعم. يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك قبل أن تفرض عليه الفرائض. والفرائض هي من فروع التوحيد أو من أنواع التوحيد. يعني هي من مقتضيات التوحيد. من مقتضيات التوحيد. الفرائض نفسها. الزكاة تؤدى بالتوحيد والمتابعة. الصلاة تؤدى بالتوحيد والمتابعة. جميع شرائع الدين تنبثق من لا إله إلا الله، ولا بد أن تكون أيضا يعني لحمتها وروحها هو التوحيد والمتابعة. وبعد 10 عرج به إلى السماء، أي أسري بجسده صلى الله عليه وسلم وروحه جميعا. هذا الحق، أنه أسري بجسده صلى الله عليه وسلم وروحه جميعا، ليس بروحه دون جسده كما يقول المخالف. إناث من المسجد الحرام على البراق إلى بيت المقدس، إلى المسجد الأقصى. معناه في مسجد أدنى وهو المسجد النبوي، لكن لم يذكر، إنما يفهم من السياق. إناث إذا كان فيه مسجد الحرام ومسجد أقصى، ففيه هناك أدنى وهو الوسط، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذاك قبل أن يكون. إناث فكأن بعض المفسرين أو بعض يعني المتفقهين لاحظوا هذا. نعم. يقظة لا منام. يقظة لا منام. أي نعم، ليس في المنام ولكنه يقظة، أسري بجسده وروحه وهو مستيقظ عليه الصلاة والسلام. نعم. كما أخبر الله عنه: ثم صعد به جبرائيل إلى السماء على المعراج من بيت المقدس. نعم. وهو المصعد الذي تصعد فيه الملائكة، كلما مر بسماء تلقاه مقربوها حتى جاوزهم إلى سدرة المنتهى، فبلغ من الارتفاع والعلو ما الله جاوز. من عليم. جاوز الملائكة، حتى جاوزهم، جاوز الملائكة في القرب إلى الله عز وجل في الارتفاع حتى وصل إلى سدرة المنتهى. نعم. فبلغ من الارتفاع والعلو ما الله به عليم، إلى ما الله به عليم. نعم. ودنا من الجبار جل جلاله وكلمه بلا واسطة فأوحى إليه ما أوحى. نعم، كلمه بلا واسطة، لكن أيضا من وراء حجاب، لم يرى ربه بعيني رأسه صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة رضي الله عنها في نفت أن يكون رأى ربه بعيني رأسه. أما ما أثبته ابن عباس رضي الله عنهما فهو رؤية الله عز وجل العلمية، رؤيته العلمية. أي نعم. وفرضت عليه الصلوات الخمس، وكان أول فرضها 50 صلاة، ولم يزل يتردد بين موسى وربه، مما أوحى إليه فرض الصلوات. نعم، فرض الصلاة. نعم. ولم يزل يتردد بين موسى وربه حتى وضعها إلى 5، وقال: هي 50 وهي 50، الحسنة بعشر أمثالها. ثم هبط. يعني إذا مر على موسى، قال له موسى، سأله موسى: ماذا فرض ربك عليك وعلى أمتك؟ قال: 50 صلاة. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فسأله التخفيف. وهكذا وهكذا حتى وصل إلى 5. أي نعم. وأمضاها الله 50 في الأجر، وهي 5، وهذا تخفيف من الله عز وجل ولطف. فموسى عليه السلام أيضا يعني له فضل أجراه الله على يديه. نعم. وهو التخفيف عن هذه الأمة والمشورة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما بلغ 5 قال له: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. قال: إنني استحييت من ربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأمضاها الله عز وجل يعني 5 في الأداء، وهي 50 في الأجر، الحسنة بعشر أمثالها. نعم. الحمد لله رب العالمين. نعم. ثم هبط إلى بيت المقدس، وهبط الأنبياء معه وأمهم في بيت المقدس. هذا حق نعم، لكن كيف هذا اي نعم لا نبحث فيه. نعم. ثم ركب البراق ورجع الى مكة وحدثهم عما رآه في مسيره صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم عليه وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. نعم. وصلى في مكة 3 سنين يعني بعد أن عرج به وفرضت عليه قبل الهجرة، كما هو ظاهر السياق بن إسحاق أن الإسراء قبل الهجرة 3 سنين، وقيل سنة وقيل ونصف وقيل ب5، والله أعلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي نعم، وهذه ملحوظة، يعني ما ورد نص بتحديد وقت الإسراء والمعراج متى، يعني بعض الناس يقول في 27 رجب أو كذا، هذا لا صحة له. أي نعم، لا يعرف، يعني لم يثبت يعني في تحديد زمنه شيء ثابت أو نص ثابت، فالجزم بأنه في رجب أو في 27 رجب هذا خطأ. ثم أيضا لا يعرف متى قبل الهجرة، هل يعني ب3 سنين أو 5 أو سنة أو سنة ونصف، الله أعلم. اختلف يعني العلماء، اختلف، ولو كان لنا يعني أو كان مما نحتاجه لما حصل، لحصل البيان من لطف الله عز وجل. وهذه قاعدة في الشريعة، أن الأمر الذي نحتاجه في ديننا أن الله سبحانه وتعالى يبينه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبينه، فما ترك خيرا إلا وبينه للأمة ودلهم عليه، وما ترك شرا إلا وبين للأمة شره وحذرهم منه عليه الصلاة والسلام. فما من طريق يوصل إلى الجنة إلا وبينه عليه الصلاة والسلام، وما من طريق يعني يباعد عن النار إلا وبينه، وما من طريق أيضا يوصل إلى النار إلا وحذر الأمة منه عليه الصلاة والسلام. فلا داعي للتكلف، وتكلف ما لا يعني ما لم يبين. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ها؟ أي نعم. اي تغتسل اذا كان معكم امرأة وجاءتها العادة، يمكنها ان تغتسل وتحرم، لكن ما تطوف بالبيت وتسعى حتى تطهر. اذا طهرت في مكة تغتسل، اي نعم، من تغتسل للطهارة ثم تطوف وتسعى وتكون عمرتها تامة، ما تطوف حتى تطهر. اي نعم. عرفت تقرأ هذا السؤال؟ قال ذكر المؤلف قوله والبراء من الشرك وأهله، في هذا الزمان يكون الشرك في أهل الموحد، وهم قد أخذوه على تعب، فماذا الواجب؟ هل يدعوهم؟ ما هو واضح السؤال ما هو واضح. على كل حال كأنه يريد، والله أعلم، ما أدري إذا كان صاحب السؤال موجود يوضح السؤال، ما في شيء. على كل حال الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لا تجمع على ضلالة، فالتوحيد وإن وقع يعني في الأمة، وهذه أسئلة كثيرة إلى الوقت معنا يعني، فما أدري. على كل حال وإن وقع في الأمة فهو يقع الشرك، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان. وهذا ليس معناه أن الأمة تجمع على الضلالة وتجمع على الشرك، فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم مستمرة حتى قيام الساعة. اللهم صل وسلم على رسوله، ولا تزال، لن يخلي الله الأرض من قائم له بحجته، والحمد لله على ذلك. الأخ يعني إذا حب أنه يوضح سؤال يوضح سؤال، لكن هذا الذي أظنه يريده، كأنه يريد أن الشرك وقع وأنه عنده شيء من الإحباط أو كذا، نقول له لا الحمد لله الأمة لا تجتمع على ضلالة ولله الحمد. أحبك الله الذي أحبتنا فيه وغفر لنا ولكم ما خفي الله المستعان. على كل حال يسأل عن الاستخارة صلاة الاستخارة يقول هل يعني تكرر أو كذا لنفس الأمر. صلاة الاستخارة مشروعة إذا ترددت بين أمرين تصلي صلاة الاستخارة وتدعو الله بالدعاء المعروف اللهم استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر إنك أنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر ويسميه بعينه خير لي في ديني ودنيا، مثلا هذا الأمر زواجي بفلانة أو مثلا شراء تلك التجارة أو شيء من هذا خير لي في ديني وفي دنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي واقدرني له ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه شر لي في ديني وفي دنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. بعد هذا لا بد أنه ينشرح صدره إلى أي الأمرين أي نعم ويفعله. وحسن لو استشار من أهل العلم والفضل والدين والعقل استشاره فربما يشير عليه ويبين له ما ينشرح له صدره فيفعل ويتوكل على الله. لا ما في داعي الرؤية في المنام ما في لا يشترط، لكن الذي ينشرح له صدره ويرى وجهه يعني وجه الوجه الذي يرجح أن يفعله يفعله ويتوكل على الله. اللهم صل وسلم. على كل حال يقول كيف علم موسى عليه السلام أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا تطيق والعيل الغيب؟ هو يا موسى قاس قال أنا عالجت بني إسرائيل وهم أقوى من أمتك، فوجدت يعني هو قاسهم على بني إسرائيل ونحن أشبه ما نكون بأمة موسى. موسى خبير ومجرب، قال أنا عالجت بني إسرائيل يعني ووجدتهم لا فأمتك أضعف. فهذا طريق معرفة موسى عليه السلام أن أمته لا تطيق. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.